الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب الملح والمنثورات. بعد أن ذكر الإمام النووي أحاديث الدجال، قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. يعني هذا الحديث يعني فيه إشارة إلى أن العداء يعني بين المسلمين واليهود سيستمر إلى يوم القيامة. ولهذا جماعة اللي راهم يتكلموا على التطبيع تمام يغيطوا فقط، يعني هذا خلاف الواقع وخلاف الشرع وخلاف يعني العقل، هو خلاف كل شيء. فاليهود يعني ما ينفع معهم غير المترك، ليس لهم عهد، ليس لهم عهد ولا ذمة، وهم شر خلق الله تبارك وتعالى. يعني ما كاش راسة مرة فازة كما اليهود، هم شر خلق الله تبارك وتعالى، لا تجد أخبث وشر وأمكر من يهودي. يعني تصور يعني هؤلاء الناس يعني قتلوا الأنبياء الذين هم أفضل خلق الله تعالى، يعني الأنبياء ما طلقوهمش، قتلوا الأنبياء، فما بالك بعامة الناس. ولذلك فيعني قتال اليهود واجب شرعي، خاصة وهم يحتلون الكثير يعني من بلاد المسلمين. يعني ما خلوا فلسطين، ما خلوا الأردن، ما خلوا سوريا، يعني ينبشون يعني من كل مكان. وهدفهم طبعا هو التوسع، هدفهم التوسع يعني في منطقة الشرق الأوسط كما تسمى. ولهذا يعني دندن على التعايش مع اليهود، وفي الحقيقة يعني مضيعة يعني في الوقت. أنت تفكر كيف تتعايش معه وهو يخطط لاستعمارك وقتلك وإفنائك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز المسلمين ويذل المشركين. ففي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في آخر الزمان، يعني قبل قيام الساعة سيقاتل المسلمون اليهود وسينتصر المسلمون على اليهود، وسينتصر المسلمون على اليهود. هذا هو معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، بمعنى يقاتلونهم ويغلبونهم وينتصرون عليهم. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يختبئ يعني يختفي اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم. يعني تأمل سبحان الله، حتى الجمادات ما تحملهمش، حتى الأشجار والأحجار ما تحملش القوم هذا. فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. يعني كي يتخبى مور حجرة ولا شجرة، هذيك الحجرة تبيعه. تقول: يا مسلم، تعال، هذا يهودي ورائي، فاقتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الغرقد، هذا نوع من الشجر، نوع من الشجر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهودية إذا اختبأ وراءه فإنه يعني لا يخبر عنه، يعني للمسلم ما يبيعوش كما نقولوا احنا بالعامية. فهذا شجر يهودي الظهر الغرقد هذا، ولهذا اليهود الآن يغرسون هذا الشجر بكثرة، يغرسون هذا الشجر بكثرة لأنهم يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا الغرقد. طيب يقول فإنه من شجر اليهود، فإنه من شجر اليهود متفق عليه. ثم قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، يعني لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر، وهذا في آخر الزمان، يعني في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمر الرجل بالقبر، يعني يمر أمام قبر فيتمرغ عليه، يتمرغ عليه تمرغ معروف كما تتمرغ الدابة، ويقول يعني يقول هذا الرجل الحي يا ليتني مكان صاحبي هذا القبر، يقول يا ريت راني في بلاصته مكانه. لماذا؟ يقول وليس به الدين أو الدين، اختلف العلماء في ضبط كلمة الدين هنا أو الدين، يعني بعضهم قال هذه الكلمة هنا بفتح الدال وليس به الدين، الدين معروف اللي هو السلف، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الإنسان يتمنى الموت ليس بسبب كثرة الديون عليه، لأن الإنسان إذا كثرت الديون عليه يكثر همه وغمه وقد يتمنى الموت لكثرة الديون التي عليه والناس طالبه فهو في هم وغم شديد فيتمنى الموت بسبب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل الذي يتمرغ فوق القبر ويتمنى الموت ليس به الدين، ماشي الديون كثيرة عليه، لا. لماذا إذن؟ قال ما به إلا البلاء، ما به إلا البلاء، يعني لكثرة الفتن في آخر الزمان، يعني في آخر الزمان ستكثر الفتن جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن بسبب يعني كثرة الفتن في آخر الزمان يعني يصبح الإنسان يعني يتمنى الموت، يعني خوفا من أن يهلك بسبب هذا الفتن، بسبب هذه الفتن. إذن هذا إذا قلنا بأن الدين بفتح الدال، منهم من ضبطها بكسر الدال وليس به الدين، وليس به الدين وبكسر الدال، الدين معروف، الدين معروف اللي هو دين الإسلام والإيمان ونحو ذلك. فما معنى هذه العبارة حينئذ؟ اختلف الشراح، إن قلنا بأن الدين بكسر الدال إذن ما معنى هذه العبارة ليس به الدين، إذن ما معنى ذلك؟ يعني هو يعني لا يتمنى الموت بسبب الدين وإنما بسبب الفتن. ما معنى هذه العبارة حينئذ؟ اختلف العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم أن أفضل ما يفسر به الحديث هو الحديث، أفضل ما يفسر به الحديث هو الحديث. فنقول جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نشربوا شوية ما بالك اللي خايف أنه يكون بارد يزيد لي الكحة. بسم الله. أنا سببي يا جماعة البرد تاع القاعة، يعني بسبب برودة القاعة يعني تجيني الكحة هذه، إن شاء الله ربي يمن علينا ندخلوا الغاز ونتهنأ. طيب جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما به حب لقاء الله، ما به حب لقاء الله. يعني هو راه يتمنى الموت ماشي به أنه يحب لقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المعروف قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني المؤمن يحب لقاء الله تبارك وتعالى، يحب لقاء الله لأنه يعلم بأنه إن لقي الله تعالى بإيمانه وتقواه فإنه سيجد عند الله تبارك وتعالى الخير والكرم والفضل والسعة، سعة الفضل والكرم والرزق ونحو ذلك. إذن هذا تمنى الموت ليس بهذا الدافع، لأنه تمنى لقاء الله لا، وإنما بسبب كثرة ماذا؟ الفتن. هذا أفضل ما يفسر به الحديث إن ضبطت كلمة الدين بكسر الدال، وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنه يعني عن أبي هريرة دائما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة. إذن هذه الحديث التي تسمعون يعني كلها من أشراط الساعة، يعني فيها ذكر لبعض أشراط الساعة، وهذه الأشراط كلها أشراط صغرى ولا كبرى يا جماعة؟ ها هذه أشراط صغرى، هذه أشراط صغرى ماشي كبرى. طيب قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. ما معنى يحسر الفرات؟ الفرات هو نهر معروف، نهر معروف يمر بالعراق ونحو ذلك، نهر الفرات. في آخر الزمان هذا النهر سينحسر ماؤه، يقل ماؤه جدا، يقل ماؤه جدا، هذا هو معنى يحسر. فيظهر فيه جبل من ذهب، يظهر فيه جبل من ذهب، فإذا رآه الناس اقتتلوا، يقتتلون على ذلك الذهب، واللي يقتتلوا عليه يدوسوا عليه من يأخذ ذلك الذهب. طيب قال يقتتل عليه، قال فيقتل من كل 199، يعني في هذا القتال الناجي من الناس كم يا جماعة؟ الناجي كم نسبته؟ 1% فقط، يعني 99% مصيرهم ماذا؟ الموت، ومع ذلك يقتتلون، مع ذلك يقتتلون، وهذا يعني من طمع والافتتان بالدنيا وزخرفها. قال فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم، هم على بالهم يعني إذا دخلوا في هذا القتال هم يعلمون بأنه الناجي من 100 شخص واحد فقط، ولكن مع ذلك تأمل طمع الإنسان، فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو، يقول بلك أنا اللي نسلك، علاش دايريني بلي أنا اللي نموت، لا بلك أنا اللي نسلك، مع أن نسبة نجاته كما قلنا ضئيلة جدا. طيب يقول إمام النووي في رواية، يعني جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فلا يجوز للإنسان أن يعني يقاتل، أن يقاتل يعني من أجل الدنيا ومن أجل الذهب ونحو ذلك، فيقتل يعني قد يقتل أخاه المسلم، فهذا محرم طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى يعني من أدرك يعني ذلك الزمان والوقت ألا يسعى في أخذ شيء من ذلك الذهب حتى لا يقتتل مع الناس. قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، متفق عليه. ونكتفي بهذا القدر، وسنواصل يعني قراءة يعني الأحاديث الأخرى في المجالس الآتية إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.